كثر العلماء وعظم الخطباء وانتشر الفقهاء وفشل العلم، ولكن قل العمل بالشرع الإسلامي وظهرت المنكرات المحرمة بالنص الشرعي كالربا وغيره في كثير من بلاد المسلمين، ونتج عن هذا فقد الثقة بعلمائنا المسلمين لانعدام دورهم الإسلامي العملي واهتمامهم بهذه الحياة الدنيا. وعلمنا أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم ممن جمع بين السلف والقلم، فما سر هذه الظاهرة؟ هذا أمر معروف، فإن كثرة الباطل وانتشار الباطل كثرة دعاة الباطل واختلاط الحابل بالنابل اختلاط الكفار بالمسلمين يجعل القيام بنص الحق وتأييده ليس بالمستطاع في يد كل أحد، وإنما هو في يد ولاة الأمور وفقهم الله. وولاة الأمور قد يعالجون أشياء وتفوتهم أشياء لأسباب كثيرة، فالواجب على المؤمن ألا يقول هذا الكلام ويسكت، بل يقول ويعمل، فلا يقلل من كسل، ويكون عنده إيمان عنده قوة حتى يمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتأسى بالكسالى، ولا يتأسى بالأخيار والصالحين والصادقين، ولا تأخذ بالله لومة لائم، بل يكون عنده من النشاط والهمة العالية والحكمة والجذاب التي أحسن ما يعينه على تنفيذ الأمر والمشاركة في الخير، ولا يكون ولا يهلك مع الهالكين ولا يكسل مع الكسالى. هذا هو الواجب، فإن نحن الآن في غربة الإسلام وفي عصر غربة وقلة أنصار الحق وكثرة أنصار الباطل، فلا بد من النشاط. فعصر أحمد غير عصرنا، عصر أحمد رحمة الله عليه في آخر القرن الثاني وأول الثالث، وعصرنا في القرن الخامس عشر، فالشعب غير الشعب والجلساء غير الجلساء والعلماء غير العلماء، فالأخوات تغيرت بظهور الباطل وكثرة الشر وقلة الخير وقلة الأنصار. فيجب على المؤمن وعلى العالم أينما كان مع قلة العلماء اليوم يجب عليهم النشاط وأن يقول حسب طاقته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلكل عصر ولكل مكان ولكل زمان ما يناسبه ويليق به حسب المستطاع.